عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم ذكر الله أثناء سماع القرآن أو سماع درس من دروس العلم أو شيء من قبيل ذلك في غير الخطبة يوم الجمعة، أحسن الله إليك. إذا سمع القرآن فالسنة أن يستمعوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يشمل سماعه داخل الصلاة وخارج الصلاة. أما إذا كان هو لا يستمع القرآن، يعني مثل إنسان يقرأ القرآن وهو لا يستمع له، فهذا لا يلزمه، كما يكون إنسان في المسجد وفيه من يقرأ القرآن ويجهر به فلا بأس أن ينشغل بصلاة أو ذكر. لكن إذا كان حضر هذا المجلس لأجل سماع القرآن، مثل أن يكون واحد يقرأ والبقية يستمعون، فالسنة أن يستمع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن من مسعود، وكذلك سمع قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالسنة الاستماع للقرآن إذا كان قد قصد الجلوس له. أما إذا كان مرورا عارضا أو كان هذا يقرأ لنفسه، فالسنة أن كل واحد ينشغل بما هو فيه من عبادة ولا يشغل غيره. وكذلك مجلس الذكر، إذا كان حاضر لمجلس الذكر قاصد الحضور إليه، فهذا عليه يستمع لمجلس الذكر ولا ينشغل بشيء، وذلك أن الذكر عبادة وطلب العلم أرفع من العبادة، وذلك أن طلب العلم نفعه متعدي وقد علم فضله على العبادات نوافل العبادات. فلهذا عليه أن يستمع العلم وينتبه ويناقش ويسأل، وذلك أن انشغاله بالذكر قد يفوت عليه بعض المسائل، قد يفوت عليه بعض الفوائد. أما إذا كان ليس حاضرا وقاصدا لمجلس العلم، إنما إنسان جالس المسجد يقرأ القرآن أو انشغل بشيء وبجواله حلقة ذكر في علم من العلوم، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك. لكن كما تقدم لا يشغل من حولها برفع صوته بالقرآن ونحو ذلك، ربما بعضهم يكون مسجد ولك حلقة ذكر فيرفع صوته فيشغل غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكذلك أيضا لا يجهر على إخوانه إذا كانوا يتعلمون العلم. نعم، أحسن الله.